أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أن حسن الهلالي لما سمع من أبو زيد حكاية مرض زيدان بالغزالة ذات الوش الإنساني، وأن الغزالة دي ظهرت في الجنينة بتاعت حسن، فغضب غضبا شديدا، واعتبر أن هذا الولد مش متربي وأخلاقه مش كويسة، لأنه ما حصلش في تاريخ الدنيا أن حد سمع عن غزالة لها وش بنت، وقال ما يكون إلا زيدان شاف بنت من البنات أو شاف ست من زوجاتي فأعجب بيها وأغرم بيها، وبالتالي داير يعمل لنا فضايح، خاصة وإن ده زغبي وده ولد قليل الأدب. وكلف أبو زيد بأنه يرجع لزيدان تاني، إذا عاد عليه القصة زي ما هي يبقى الولد قاصد كلام، وإذا هد فيها وبنى يبقى مجنون، ولا يبقى خبطاه شمس، ولا يبقى جريله حاجة، وفي هذه الحالة يبقوا يلوموه. فحنشوف إزاي صورت حسن الهلالي من كلام زيدان. قول يا عم جابر. قال حسن: يبقى يا ابو مخيمر الغزال ما فيش الا في جنينتي انا ويلقى الغزال، عشنا ورأينا العجائب وميت الكلام ده تقولوا رجال، ده يقولوا مجنون يا العقل غايب، ده الكلام ده كلام مجانين، او كلام ناس عادي ما ترباية، تلقى في مرور نظر النساوين وعزرة طالعة من الصبايا، تلقى طالعة عزرة منهم من محاضي الملوكي، تلقاه بعينه وعيلهم قلبوا إليهم ملوكي، قلبوا إليهم يملكه، أصله زيدان عادم رباية، ما تستبعدش أي شي عليه، زيدان ردي للنهاية، مدام جنب بيتي ومرة، مدام جنب بيتي ومرة، لا عارف حلال من حريمي، لسقيه كاسة مرة تلقى رأى عذرا من حريمي. تلقى شاف عذرا من النساوين محاضي الملوك الأكابر، أصله ولد عمايل وطباع مجانين، وأنا لازم أسكنه في المقابر يا عيني. سلامة قال له: مهلا يا سلطان، زيدان مش عادم رباية، ده زيدان في الأصل إنسان وفي الأدب فوق النهاية، وزيدان ما يرضاش دي، وزيدان ما يرضاش دي، لا مجنون ولا العقل خاله، ده زيدان والد الزغابية، ما يبصش على مرات خاله، دي مرات خاله يا سلطان، وزيدان أصيل في أساسه، مهلا يا ولد سرحان لا تعلم عرب وناس ان علم ناس بالقضيه دي تبقى فضيحه علينا يا حسن قول كلمه غير دي يا كتيره علينا قال له غردي اجيبها منين غردي يا اجيبها منين ما انا عقلي مني جنين ما كلامه يا ابو زيد بالعين بيقول لقيتها في الجنين هل الغزال يسكن الجنينات او يسكن في كرومي لا مجنون ولا عقل جنانات بس هو عديم الكرم طيب تور اسألوا تاني يا ابو زيد تور اسألوا تاني يا ابو زيد انا نار جوا فؤادي اذا كان يغير الكلام ينقص ولا يزيد يبقى مريض برضو في القول يرد يبقى مريض في كلامه بيرد ان غير السؤال عن ذلك والكان يبني ولا يهد يبقى برضو الطرق ليها مسالك انما انفضل الكلام هي يبقى شاف عذرا من المحاضي اشنقوا العن اباه وبيمين اخرب البلاد يا العجوبة اللي جرت في بلدنا يا العجوبة اللي جرت في بلدنا شربنا من المر خالو زيدان اللي بنقول ولدنا اي بص على مرات خالو رجع سلامة تاني لزيدان ودخل عليه الديارة وجدوا على الفرشة والهم زادان فجلس الهلالي في جاره قال له ايه سبب المرض يا بخته يعني يا ابن اختي اشرح لي ما رأيته اصل كل منه وبخته انا الدور كله حكيته ايه جرى معاك سبب مرضك اشرح لي ما تخبهوش تقول لي على ما مرضك في القلب ما تنكروش قال له يا خال الغزال اللي قلت لك بيها قابلتني وسط الجناين حلوة وجميلة ووجيهة وخلت عقلي جناين وحورتها 7 ايام يا خال ما صدتهاش عيوني حرموا المنام من مكان ما نقلتهاش قابلتني وسط البستان بتاع حسن الهلالي حاجة عجيبة يا خالان يعني يا خالي انا يا ابو زيد يا 7 خالي حاجة يا خالي كغزلان والوجه عذرة جميلة يا خالي والوجه انسان حمل ما يقومش بيه جميلة الجمل ما يقومش بيه طبعا احنا عارفين ان الشعر العربي كله والعرب عموما كانوا يوصف الست الجميلة بالغزالة فلما حسن الهلالي سمع الوصف حس كده انه زيدان معجب بواحدة من حريمه وبيوصفها في وصف الغزالة لانه حكاية ان غزالة عليها وش بنت دي مسألة لا تصدق خالص وكانت العادة زي ما قلنا ان الشعراء يوصفوا الستات بالغزالة فافتكر ان زيدان بيتغزل في واحدة من بناته او حريمه قال له ابو زيد غير من القول ده يا زيدان اجوالك دي جابت مصايب اذا نقص الكلام وزادان النجع يصبح خرايب اخاف يا ولد النجع لا يضيع وتخرب زغابة وهلايل وتكون السبب هذا المواضيع يا زيدان صبح حمل مايل خالك حسن شك في الامر راجل وعقله وجنينة الجن ودي حاجة ما خطرتش في العمر وانت بتقول لقيتها في الجنينة. هل في الجنينة غزلان؟ يا ولد اختي ده الدور تواتر، الكلام طرطش ودار والجو مقلوب وتوتر. خالك حسن قام زعلان وغضت جميع الأكابر، وانت زغبي ودول هلالية وحتقع هلال في زغبة، وخالك ده شك في أمره، بيقول عذرة من الصبايا، ما هو شي ما شافوش في عمره. يا دي البلا في الحكاية. قال له يا خال أنا حكيت اللي بيه عيان، يعلم لي رب الخلايق، وإن شنقني حسن ولد سرحان يبقى العمل على غير لايق، وأنا أشكو البلاوي إلى الله، أنا دموعي نزل كلامي زي المية، والله ما غير شي من اللي رأيناه، وقسما بربي ما غير كلامي. فوصل الهلالي والشهود اللي وياه وراحوا لحسن حافظ مقامه، قال ايه يا اخواني اقواله غير اللي سمعناه؟ قالوا له يا ابو علي هو كلامه، لا غير عليه ولا بدل، وعلى كده وحلف يماني لو تبدل العمر بالدل ما غير حاجة رأيتها عياني. قال ان انت لو عيشت في الذل مش هيغير حاجة من الكلام اللي قاله، لانه ده اللي شافه. بيقول حاجة انا شايفها بالعين، ازاي نقوم ننكروها؟ ده انا حاسس الارض بالعين بلعاني. يا اخوانا اسمعوها. قال ابو علي ما رأيك يا اسمر اللون، واجمعوا لي كبار الزغابة، جمعوا العرب وارتج الكون والقلب اصبح زغابة. اتجندلت القلوب وسودت، حضرت عموم الاحباب بني هلال لاربع قبايل، قال استشيروا في الامر دياب واولاد جعفر ونايل. فحضروا وقعدوا، فحسن سأل دياب ما رأيك في ابن اخيك على اللي حاصل وريته؟ هل اللي سمعته ده يرضيك؟ برضو حسن يلعبوا في بيته. وطبعا يعني القضية دلوقتي فلتت من ايدين زيدان، وفلتت من ايدين ابو زيد، وحتى فلتت من ايدين حسن الهلالي نفسه. وقول يا عم جابر. رجع سلامات لزيدان ودخل عليه الديار، وجدوا عالفرشة والهم زادان، جلس الهلالي في جارة، قال له ايه سبب المرض يا بخته؟ اشرح لي ما رأيته، اصل كل من هو بخته. اصل كل من هو بخته، انا الجور كله شكت. يا جرى معك سبب مرضك؟ اشرح لي ما تخبه شي، تقول لي على ما رضاك في القلب ما تنكرش. قال له الغزالة يا خال، الغزالة اللي قلت لك بيها قبلتني وسط الجناين، حلوة وجميلة ووجيهة، خلت عقلي جناين، وحورتها سبعة أيام يا خال ما صدتها شي، عيوني حرموا المنان من مكان ما نقلتها شي، قبلتني وسط البستان بتاع حسن الهلالي. حاجة عجيبة يا خيلان يا ابو زيد يا سبع جالي، حاجة يا خالي كغزلان، والوجه عذرة جميلة يا خالي، والوجه انسان حمل ما يقومش بجميل. قال له ابو زيد غير عن القول ده يا زيدان، غير عن القول ده يا زيدان، اقوالك دي جابت مصايب، اذا نقص الكلام وزادان النجع يصبح خرايب. أخاف يا ولدي إن نجعل يضيع. وتخرب زغابة وهليل وتكون السبب هذا المواضيع. يا زيدان صبح حمل ماي خالك حسن شك في الأمر. خالك حسن شك في الأمر راجل وعقل وجنينة ودي حاجة ما خطرتش في العمر. وانت بتقول لقيتها في الجنينة هل في الجنينة غزلان يا والد اختي ذا الدر توتر. خلق حسن قام زعلان وغضبت جميع الأكاد وخالك بشك في أمره بيقول عزرا صبية بيقول عزرا صبايا شي ما شافوش في عمره. يا دي البلا في الحكاية قال له يا خالني حكيت اللي أنا بيه عيان ويعلمني رب الخلايق وانشنظني حسن والدي سرحان. يبقى العمل غير لايق وانا اشكو البلاوي الى الله. انا دموعي نازله كلامي والله ما غير شيء من اللي رأيناه وقسما لربي ما غير كلامي. وصل الهلال والشهود اللي وياه راحوا الحسن حافظ مقر قال ايه اقواله يا اخوانا غير اللي سمعناه. قالوا له يا ابو علي هو كلام لا غير عليه ولا بدل وعلى كده وحلف يا مني لو اتبدلت العمر بالدل ما غير حاجة رأتها عيني حاجة أنا شايفها بالعين حاجة أنا شايفها بالعين. ازاي قام ننكروها داني حس الارض بالعين. يا اخوانا واسمعوا قال ابو علي ما رايك يا اسمر اللون. ما الراي يا اسمر اللون واجمعوا لكبار الزغابه جمعوا العرب ارتج الكون. القلب اصبح زغابة حضرت عموم الاحباب بني هلال الاربع قبائل استشيروا في الامر دياب أولاد جعفر ونايف. واجتمعت القبائل حول السلطان حسن في هذه الغضبة الكبيرة جدا وبدأ السلطان حسن يوجه الكلام لدياب. قال له ما رأيك في ابن أخيك على اللي حاصل وريته؟ هل اللي سمعته ده يرضيك برضو حسن يلعبه في بيته؟ يا دياب برضو ده يرضيك ابن اخوك يفعل بذلك انت وجملة اهاليك؟ هل الكلام ده في النجع سالك؟ كلام ده يمشي؟ هل الكلام ده في النجع ينفع؟ كيف العمل يا ابن غانم؟ بقى دياف الامر يدفع بقى يدافع ويبعد التهمة. وطبعا ناحت البنات الهوانم لما الامر صار في النجع. قال دياب ابن غانم يا رجال أنا أول نفر أوافق على شنق زيدان إذا كان حصل ذلك تمام. يا أخوانا غضبان أنا وهم زادان، والله لعاوز أشوفه أمام. والله أنا موافق، وناسي موافقين على زيدان إذا كان حاصل. متى عادتنا نبصوا على النسوين؟ ولا الأمر ده جد واصل، ولا إن ده أمر حقيقي، ولا طيله ريحة الحقيقة. ده عجوبة جرت في بلدنا، لما يطلع لنا كلب فارغ ده يبقى ما هوش ولدنا، ده عملها شين فارغ اللي هي أم. ده عمل فارغ وشين، ما يرضيش ولا زول فينا، ولا عايز نشوف وشين. هيا يا عرب المدينة، أنا مش عاوز أشوف وش الولد ده. قالوا العرب موافقين، الكل أمرد وشايب، الجميع مؤيدين وغضبة عموم العرايب. حلف أبو علي لشنجوا أمام لأربع قبيلات زيدان، مدام الولد زيدان يلعب ورايه. فحضروا جميع النجع يشوف المقابلات برجالهم وحتى الصبايا. قرر السلطان حسن انه يشنق زيدان، جاب المشنقة في وسع الخلوات طبليتها ونصبوها، موجودة العرب في كل العرب جات، وحبال المشانق علقوها. عندما اعد للموت الامير وجابوا زيدان وحضر من دياره وهو عيان، حكموا عليه والحكم كبير والبحر ما يطف ناره. قالوا له حكم عليك بالإعدام، هل تغير كلامك؟ غير سؤالك يا مقدام يا زيدان واحفظ مقامك. أمانة تغير الكلمات يا حبيبي، حيعدم شبابك، الجسم بقى كلمات، تجيش للمنية سبابك. قال زيدان أقسمت بالله من قولي ما أغير حاجة، والمكتوب على العين نلقاه لا نقص ولا زيادة. وقول عم جابر يا دي برضو لا يرضيك، ابن اخوك يفعل بذلك انت وجملة اهاليك؟ هل الكلام ده في النجع سالك؟ هل الكلام ده في النجع ينفع؟ كيف العمل يا ابن الغنم؟ بوجي دياب في الامر يدفع، ناحو البنات الهوى. قال ابن غنم، قال ابن غنم يا رجال انا اول نفر اوافق على شنق زيدان. وبكره ان شاء الله حنتفرج جميعا على شنق زيدان ابن زيان او ما يستجد في هذا الامر، فالى اللقاء. بعد المديح في المكمل